السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى وقوله وقوته حول قضية صلاح الأمة. وصلاح الأمة لا يكون إلا بعلو الهمة. فمن أسباب رفعة الأمة فوق الأمم أن يكون أتباع هذه الملة من أصحاب الهمم العالية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. علو الهمة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيجابية أصل من الأصول، ولكن لا يصح المسير إلا بالقوة العلمية. فلا بد وأن يسبق الدعوة العلم الصحيح. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد السائر إلى الله لا يصل إلى الله تعالى إلا بقوتين. القوة الأولى هي القوة العلمية، والقوة الثانية هي القوة العملية. القوة العلمية هي القائمة على ساق الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه من عبد الله تعالى بجهل فكأنما عصاه. إذن أول ما ينبغي أن تفهمه في أثناء سيرك أنه لا يمكن لك أن تصل إلى الله وأنت بعيد عن البيئات العلمية. الشياطين والمبتدعة والزائرين ينشقون أينما نشاط في بيئات الجهل. ألست ترى أن الخوارج وأن المعتزلة وأن الشيعة وأن الصوفية وأن أضراب هؤلاء جميعا لا يجتهدون إلا في فئام الجهال؟ يجتهدون غاية الاجتهاد في استهداف أكبر قدر ممكن من هؤلاء الجهال. فإذا دخلوا في البيئات العلمية أفل نجمهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون لهؤلاء حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن لو احنا مثلنا القضية دي يا جماعة، هنقول إن احنا ماشيين بعربية أو بموتوسيكل. الموتوسيكل ده بيمشي بكام؟ ده عجلتين. العجلة الأولى اللي بتمشي هي عجلة العلم، والعجلة الثانية التابعة هي عجلة العمل. فلا يستقيم العمل إلا بعلم صحيح. نعمل معادلة، نعمل زي جماعة المدرسين بتوع الكيمياء كده، هنعمل معادلة تؤدي لتفاعل يساوي نتيجة. نقول علم صحيح زائد عمل صالح يساوي القبول والفتح والتيسير. هذا التفاعل هو المؤدي لهذه النتيجة التي سمعتموها. فإن لم يوجد علم ووجد عمل، هل تستقيم هذه المعادلة؟ والجواب لا. وإن وجد علم ولم يوجد عمل لا تستقيم المعادلة. وإن وجد علم ووجد عمل إلا أنه غير صالح لا تستقيم هذه المعادلة. إذن حتى تصل إلى النتيجة ألا وهي الفتح والتيسير والبركة، فلا بد وأن تتعلم دينك، ثم بعد ذلك أن تجتهد في العمل الصالح حتى تصل إلى هذه النتيجة. انظر إلى كتاب الله لتعلو همتك في طلب العلم. قال رب العالمين تبارك أسماؤه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم، فكل من دعا إلى الله بغير علم كان فساده أكثر من إصلاحه. شوف الناس اللي طلعين لنا في المقدر الجديد، كل واحد يطلع في فضائية من الفضائيات يقول كلام عجيب جدا، وتكون النتيجة التهارب الذي يحياه الناس اليوم. الناس ما عادتش عارفة تصدق مين وتكذب مين وتسمع مين وما تسمعش مين، والحلال ايه والحرام ايه، بسبب ايه؟ بسبب ان المحكمات صارت متشابهات، ان المعلومة من الدين بالضرورة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد كذلك في هذا الزمان. لماذا؟ لأننا لم نتعلم بطريقة صحيحة. ما هي الطريقة المثلى في التعلم حتى نحصل أجر العلم الذي قاله ربنا تبارك أسماؤه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية ومن الأدلة النبوية في فضل العلم ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. عند ابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، والآثار القرآنية والنبوية والسلفية أكثر من أن تحصر بفضل العلم. وصنف جماعة من أهل العلم المصنفات كالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الذي صنف كتابه الفجر الشهير المسمى بجامع بيان العلم وفضله، وصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي يعرف بمفتاح دار السعادة، كل هذا في فضل العلم فقط. إذن قضية تعلم العلم لها فضيلة كبيرة، لا سيما إذا كان المطلوب غاليا رفيع الشأن وهو الكتاب والسنة. طيب، عندنا إشكالية، كيف نصل إلى التعلم بطريقة صحيحة بدون تشويش؟ وكيف تصل إلى الحقيقة المجردة التي هي حق الله تعالى عليك؟ في كلمة التراويح تكلم أخي الشيخ عبد الله حفظه الله حول كلمة جميلة قالها أحد السلف ربما لم يلتفت إليها كثير من المستمعين، قال: إن الثبات على الحق أمر واجب، لأن الحق واحد لا يتعدد. الكلمة دي ممكن تسقط منه، الحق واحد لا يتعدد، الحق الذي أراده الله تعالى منك، والحكم الشرعي التكليفي الذي أراده الله منك حكم واحد من أحكام مختلفة، أصابه من أصاب وأخطأ فيه من أخطأ. وصلت يا جماعة ولا لسه؟ أرجو الانتباه لهذه القضية. فكيف نصل إلى الحق المجرد بدون تعصب وبدون تحزب؟ كيف نصل إلى ذلك؟ واحد، إخلاص النية وإصلاح الطوية. اثنين، أن تطلب العلم بطريقة سلفية. ما هي الطريقة السلفية في التعلم؟ أن تبدأ أولاً بحفظ كتاب الله. ما قدرتش أحفظ القرآن كله، أحفظ ما تصح به صلاتي، أحفظ ما تصح به صلاتي. اثنين أو ثلاثة، أتعلم فروض الأعيان حتى تصح ملتي وتصح ديني وتصح ديانتي. زي ايه؟ اول واجب سيسأل عنه المرء يوم القيامة ايه يا جماعة؟ غلط. اول واجب سيسأل عنه المرء يوم القيامة التوحيد. هو ده السؤال اللي انا سالته عشان عارف ان جاب جواب. امال حديث النبي عليه الصلاه والسلام اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله. نقول انه لا تعارض بين الادله، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الصحيح أن أول واجب سيسأل عنه صاحبه يوم القيامة التوحيد من التكاليف العقدية، فإن نجا وصلح توحيده يسأل بعد ذلك عن تكاليفه العملية اللي هي الصلاة أو الصيام والزكاة والحج. يبقى أول ما سيسأل عنه المرء يوم القيامة إطلاقا هو إيه؟ هو التوحيد. لأن لو ما فيش توحيد وفي صلاة لا يقبل الله منك صرفا ولا إيه؟ ولا عدلا، صح ولا لا؟ تخيل واحد صام بس بيصوم لغير ربنا، التفت بقلبه إلى البشر، يبقى مشرك ولا مش مشرك؟ ها؟ مشرك. فلما يبقى مشرك يبقى سقط التوحيد، والتوحيد هو لزمة الأساس، فإن سقط التوحيد سقط ما بعده. زي بالظبط أساس العمارة، الأساس مخالفة، أول ما عربية تريلا كده تمشي جنب العمارة إيه اللي بيحصل للعمارة؟ العمارة ترقص، واخد بالك؟ عشان الأساس مش إيه؟ مش ثابت، مش قوي. هي دي القضية الأولى التي ينبغي أن يعنى بها المسلم. يبقى أول شيء تتعلمه بعد كتاب الله تعالى وتصحيح النطق فيه توحيد الله. تعلم التوحيد، تعلم العقيدة. لا يكفي أن تقول والله إحنا الحمد لله موحدين وزي الفل ومئة فل واربعتاشر، لأن هناك ملوثات خارجية دخلت على الفطرة فأفسدتها. يعني الناس زمان أيام الصحابة رضوان الله على الصحابة، الصحابة دول ما كانوش بيقعدوا زمان قدام النبي عليه الصلاة والسلام بيجيبوا من اسمه مثلا 200 سؤال وجواب في العقيدة، ما كانوش بيعملوا كده. ليه؟ لأن مصدر التلقي عندهم كان مصدر واحد وهو من؟ فما كانش عندهم ملوثات. إنما ده أنت بتسمع الكلمة وبتسمع نقيضها دلوقتي. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. قضية غريبة، يعني انت بتسمع دلوقتي حكم الدين في ديار المقبورين والاستنجاد بهم والتوسل بهم، واحد يقول لك ده شرك والتاني يقول لك ده امر واجب بل مستحب. طب الناس تعمل ايه؟ واخدين بالكم المشكلة دي يا جماعة؟ واحد يقول لك الشيعة دول حبايبنا واخواتنا واصحابنا ورجالتنا وبتاع، وهم مسلمين زيهم زينا، هم بس بيصلوا على شقفة واحنا بنصلي على المكان. مش بيقولوا كده؟ واحد ثالث يقول لك الخوارج دول والناس اللي بيكفروا الناس دول ناس اخواتنا برضه، مفيش مشاكل ان احنا نتعاون معاهم ونتقرب منهم ومش عارف ايه وكلام من ده. هذه قضية، وهي قضية تضارب الأقوال لا سيما في مسائل الأصول. نعمل فيها إيه؟ لن تزول إلا بالعلم. يبقى لازم تصحح عقيدتك. طب إزاي بقى؟ أجيب كتاب اسمه 200 سؤال وجواب في العقيدة. كم مرة؟ كتاب عشان تحفظه. كتاب اسمه إيه؟ 200 سؤال وجواب في العقيدة. الواحد اسمه الشيخ الحافظ الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي ده كان أسطورة. شاب وهو صغير في بلاد الحجاز فصار شيخا وإماما ومات ولم يبلغ 35. إمام في الفقه والتوحيد والأصول والسيرة والعقيدة إلى غير ذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فنبدأ كده 200 سؤال وجواب في الإيه؟ في العقيدة. طيب انا خلصت من 200 سؤال وجواب، عايز اترخى شويه، اطلع بالاسانسير شويه، كنت واقف على الدرجه الاولى عايز اطلع الدرجه الثانيه، اقرا ايه؟ اقرا كتاب كده اوسع منه شويه. زي ايه؟ كتاب اسمه جبريل يسال والنبي يجيب. طبعا انتوا اكيد تعرفوا اسم البرنامج، ده اسم برنامج، بس الكتاب ده بقى نازل قبل البرنامج ده من سنين. كتاب اسمه جبريل يسأل والنبي يجيب. لمين يا جماعة؟ للشيخ مين؟ للشيخ محمد حساب، الشيخ المحبوب ده الشهير. فانت بتتوقع شوية تطلع الخطوة التانية. طيب يكفيني انت كراجل مسلم عامي مش متخصص، يكفيك كفاية عليك. طيب عايز اتطهر وعايز اصوم وعايز اصلي وعايز ازكي، يعني سؤال سبحان الله النهارده في صلاه العصر اخ قاعد يتكلم معايا في مسائل دقيقه جدا في الزكاه، فلما جاوبته عليها بيقول لي جزاك الله خيرا انت وضحتني مسائل جل الناس بيعملوا غير اللي انت بتقوله. هي الزكاه دي مش فريضه؟ فريضه، بس 90% من الناس ما تعرفش كتير من احكام الزكاه، فهو ماشي بالبركه كده بالويل بغلبة الظن. ازاي ده في احكام؟ لو انا بتعامل في سندات واوراق، احكام السندات ايه؟ واحكام الزكاة فيها ايه؟ لو انا في البورصة حكم الزكاة ايه؟ لو انا عندي فلوس مجملة او عندي ديون ميتة احكام الله عز وجل في المسألة دي ايه؟ لو انا عندي فلوس دايرة في السوق احكام المسألة دي ايه؟ مش دي كلها احكام شرعية يلزم المسلم ان يتعلمها؟ طب اتعلم الحاجات دي منين؟ اجيب كتاب بسيط جدا جدا جدا اسمه صحيح فقه السنة. اسمه ايه يا جماعة؟ صحيح فقه السنة. احنا عندنا في كتاب جميل مشهور اسمه فقه السنة للشيخ مين؟ الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه العالم الأزهري الشهير. ففي كتاب اسمه صحيح فقه السنة. ليه؟ لأن الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى لم يكن من أهل التحسين والتضعيف، فكان بيعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة والروايات الممدوحة نظرا لأن ما كانش في الزمان السابق انتشار للصحوة العلمية موجودة دلوقتي. فكان بعض المشايخ بتعتمد على ما تراه أنه صالح له، فجزاه الله خيرا على اجتهادهم. ففي دلوقتي بقى ثورة تصحيحية للأحاديث وثورة تصحيحية لبعض الآراء المرجوحة. خلاص مفيش مانع إن احنا إيه؟ نتطور، ما يحصلش جمود. سبحان الله، يعني أنت قبل ما يدخل البوتاجاز بيتك كنت بتطبخ على إيه؟ على الإيه؟ والغسالة قبل ما تدخل بيت حضرتك، الغسالة الأوتوماتيك كنت بتغسل الغسالة العادية، وقبل الغسالة كان في حاجة اسمها الطش. ليه قبلت هذا التطور؟ ليه؟ لأنه تطور مفيد نافع. كذلك لا تكن مقلدا متحجرا متعصبا، يعني ما تقولش أنا بقالي 60 70 سنة كده بتبع العوائد والتقاليد فقط. غلط. إذا كانت التقاليد صحيحة قبلناها وإلا رددناها. طيب سيدنا النبي يحظ بالعلم؟ طبعا طبعا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طب هطيع الرسول ازاي وانا معرفوش؟ مش دي مشكلة يا جماعة؟ وقفت ولد في الجامعة فبقول له حبيبي تعرف ايه عن النبي؟ فقال لي محمد نبينا، أمه أمينة، وأبوه عبد الله، مات براءة. طالب جامعي طول بعرض ما شاء الله ما يعرفش إلا الأنشودة دي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا فأنت لا تتعجب أن هذا الإنسان لا يتبع النبي. صعب أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لا يتبع شخصية يعرفها ولا يعرفها، إنما هو يعرف كويس جدا الممثل الفلاني والمغني الفلاني والرقاص الفلاني والناس دي، صح ولا لا يا جماعه؟ يعرفه وبيقرا في سيرهم، يعني تيجي تقول له فلان الممثل الفلاني يقول لك ولد حفظه الله سنه كذا كذا كذا بمحافظه كذا وشاب مش عارف ايه وابوه كان مش عارف ايه، لانه يقرا سيره الرجل. فاين انت من سيره رسول الله؟ لازم نعرف سيره النبي. طب نقرا ايه في سيره النبي بحيث ان احنا نربط سيره النبي وحياه النبي بالواقع المعايش المعاصر. أم قال لك تجيب كتاب سهل خالص بسيط جدا لذيذ قوي اسمه وقفات تربوية مع السيرة النبوية. وقفات تربوية مع السيرة النبوية. ايه الوقفات دي؟ شغل الوقفات دي حاجة بسيطة، ان يجي كل حدث من احداث السيرة دي ويقوم جايب لك تحليل لهذا الموضوع ويبدأ ينزل هذا التحليل على ارض الواقع، كيف استفيد منه عقليا وكيف استفيد منه سياسيا وكيف استفيد منه اجتماعيا واخلاقيا الى غير ذلك. احنا قلنا كده كم كتاب يا جماعة؟ طب ايه هم بقى؟ اول حاجة اول كتاب قلنا خالص كتاب الله، اول كتاب قلت لك تهتم بيه كتاب الله. اتنين ايه الحاجة اللي ربنا يسألك عنها؟ اول حاجة ربنا يسألك عنها ايه؟ التوحيد. طب الوقت احنا عايزين نصحح التوحيد نعمل ايه؟ نجيب ايه؟ كتاب مدين سؤال وجواب في العقيدة، حفظناه بقى. طيب ده الكتاب يعلمنا شوية في التوحيد، كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب. اسم البرنامج بتاع الشيخ ده، الكتاب ده لسه نازل في مكتبة طيار. طيب أربعة، عايز أتوضى وأصلي وأصوم وأزكي أعمل إيه؟ أجيب صحيح فقه السنة، صحيح فقه السنة. طب أنا عندي إزاي فقه السنة؟ أعمل إيه؟ أجيب كتاب كمان المنة بتاع الشيخ الألباني. يبقى اللي عنده فقه السنة في بيته يجيب كتاب كمان المنة علشان يشوف الأحاديث الموجودة دي صحيحة ولا ضعيفة ولا القصة ماشية إزاي. طيب سيدنا النبي حظه إيه من الموضوع؟ ده حظه حظ كبير صلى الله عليه وسلم، عشان نعرفه عشان نحبه لازم نقرأ عنه. طيب عشان نربط السيرة بالواقع نجيب كتاب إيه؟ وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ أحمد فريد. للشيخ مين؟ جميل أوي أوي أوي. طب الحديث مش احنا بنقول ديننا ده قائم على القرآن وعلى ايه؟ يبقى الكفة الأولى القرآن والكفة الثانية الايه؟ السنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حصل كده السنة دي عايزين نتعلمها. أشهر كتاب ممكن تجيبه وتتعلم منه كتاب اسمه رياض الصالحين. كتاب اسمه ايه؟ بس هات بقى رياض الصالحين المحقق بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط أو بتحقيق الشيخ الألباني، لأن رياض الصالحين شأنه شأن غير في أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عايز أقرأ شرح لكتاب وأنا قاعد بقرأ الأحاديث بس مش إيه؟ مش فاهمها، أفهمها إزاي؟ أجيب كده كتاب اسمه شرح رياض الصالحين. كتاب اسمه إيه؟ شرح رياض الصالحين، جزاك الله خيرا. لمين؟ للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. كم مرة؟ شرح رياض الصالحين منين؟ للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. كده كفاية جدا في المكتبة، مكتبة جميلة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها القرآن وفيها العقيدة وكذا. العجلة الثانية في أثناء سير إلى الله عجلة العمل بالعلم. عرفت ان ربنا حرم علي سماع الغناء، حرم علي مش عارف ايه، حرم علي ان انا القي نظره محرمه، حرم علي مصافحه المراه الاجنبيه، حرم حرم حرم. يبقى عندي في اثناء السير الى الله ايه يا جماعه؟ العمل بالايه؟ العمل بالايه؟ انتوا معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ انتوا معايا؟ يبقى يبقى عندي العمل بالعلم. طيب اللي ما يعملش بعلمه والإنسان اللي بيسمع من ودنه اليمين وبيطلع من ودنه الشمال، هل له عقوبة؟ له عقوبة. طب إيه عقوبته؟ دي هنعرفها بقى إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس الذي ييسره الله تعالى في صلاة التهجد. فإحنا النهاردة عملنا قاعدة عريضة، علو الهمة في طلب العلم، إذ أن كل مسلم يجب عليه شرعا أن يتعلم دينه، ومن لم يفعل ذلك فهو آثم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.